إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. حياكم الله وأحياكم وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم اعلموا رحمكم الله أنه مهما نزلت بك من المصائب وأحاط بك من المدلهمات، لن تلحق هذه المصائب مصيبة عظمى وطامة كبرى، وهي ضياع دين المرء. فالمغبون في هذه الدنيا من مات ولم يستمتع بهذا الدين. قال مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله عز وجل. قال عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. مصيبة ضياع الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يقول: اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. عصمة الأمر وعموده وقطبه دينك، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ثم إني أوصي إخواني بوساط، ألا وهي تقوى الله عز وجل. ثم إني أوصي نفسي وإخواني بوساط وهي تقوى الله عز وجل، التي كان يوصي بها النبي محمد بن عبد الله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في كل حين وآن، وهي الوساط بتقوى الله، فإنها الزمام وبها القوام. فاعتصموا بحقائقها والتزموا بوثائقها تؤل بكم إلى أكناف الدعة وأوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العز ومراتب الشرف، في يوم تشخص فيه الأبصار وتظلم له الأقطار، وينفخ في الصور فتزهق كل مهجة وتبكم كل لهجة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المتقون سادة يوم القيامة، هم أهل الفضائل، وهم أهل الدرجات العلى، وهم أهل العز والشرف. ألا وإن موضوع خطبتنا: عاملكم الله بلطفه، آية من آيات رب الأرض والسماوات، آية من كتاب الله، من تأملها اضطربت أوصاره، آية من كتاب الله فيها موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، آية من كتاب الله فيها عبر وعظات والتخويف من رب الأرض والسماوات، آية من كتاب الله. لو أن بالقلوب صلاحا، لو أن بالقلوب طهورا، ولكن قد قست منا القلوب. آية من كتاب الله يذكر الله عز وجل بها عباد الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ربنا جل ذكره: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه الآية في الأنعام فيها موعظة للمؤمنين. يقول الله: قل لمن ما في السماوات والأرض، أي يا محمد قل لهؤلاء الذين هم بربهم يعدلون عن عبادته ويصرفون حق الله إلى غيره، قل لهم لمن ما في السماوات والأرض. اللام لام الملك، أي من يملك ما في السماوات والأرض. الذي يملك ما في السماوات والأرض هو الذي له الحق في التصرف والتدبير، هو الذي له الحق في العبادة، هو الذي له الحق في أن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، أي قل لله. اللام لام الملك، أي كله لله، للا إله إلا الله. أتدري يا عبد الله ما معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي كأنك تقول إني أرى الله عز وجل يأمرني. معنى قولك أشهد أي أرى من المشاهدة، أي كأنك ترى الله عز وجل يأمرك فتأتمر، وترى الله عز وجل ينهاك فتنتهي، كأنك ترى محمدا صلى الله عليه وسلم يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي. هذا معنى قولك لا إله إلا الله. ألا وإن من دلائل هذه الآية أنها دلت على تعظيم الله عز وجل، وهو أحد أقطاب العبودية. قطب العبودية لله عز وجل قطب المحبة وقطب تعظيم الله عز وجل. قال ربنا جل ذكره: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نوح عليه السلام نبي الله من أولي العزم من الرسل، أرسله الله لأقوامه أو لقومه، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله أي كل شيء لله، العبادة لله، والطاعة لله، والحكم لله. ولذلك أبت من قبائل العرب أن تنطق بهذا الحكم، بهذه الكلمة لا إله إلا الله. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، دعا قومه سرا وجهارا ليلا ونهارا، صبر على ذلك صبرا عظيما، تحمل لأواء الدعوة على أكثر من 900 سنة، 950 سنة يدعو إلى عبادة الله. لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام قال لابنه: يا بني أوصيك بوصيتي. قال: يا أبتاه، وما هي؟ قال: أوصيك باثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله فإنها ترجح بكل كفة، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. هذا هو تعظيم الله الذي يثمر في القلوب تقوى الله. قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال بشر الحادي رحمه الله عز وجل: والله لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه، والله لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. يقول ربنا جل ذكره: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اسمع، ويسبح الرعد بحمده. الرعد ليس صوتا، إنما هو ملك من الملائكة يسبح بحمد الله، كما جاء في الحديث الصحيح: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تعظيم الله عز وجل هو الذي يجعل القلب خشعاً خضعاً مستكيناً متذللاً لله جل وعلا. وما تجرأ الناس على معاصي الله وما اقتحموا حرمات الله وانتهكوها إلا لضعف عظمة الله عز وجل في القلوب. والقرآن من أوله إلى آخره يذكر الله عز وجل الآيات الكونية والشرعية كلها من أجل أمر واحد، وهو أن يعظم الله عز وجل. بل إن الله يذكر أسماء الإسماء الحسنى وصفاته العلى، صفات العظمة ونعوت الكمال والجلال، لتحيا القلوب بعظمة الله عز وجل. قال الله في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. بدأ الصورة بتسبيح الله، بتعظيم الله، بتنزيه الله، بتقديس نفسه عز وجل، بتقديس نفسه، فختمها قال: بكذلك تعظيما، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أتدري ما معنى كبره تكبيرا؟ أي عظمه تعظيما. هذه الكلمة الله أكبر التي تقولها في كل حين وآن، معنى ذلك الله أعظم. الله أكبر أي الله أعظم. الله أكبر أي الله أعظم. لا إله إلا الله، الله أكبر من كل شيء. لا إله إلا الله، في السماء ملكه. لا إله إلا الله، في الأرض سلطانه وعزه. لا إله إلا الله، في البحر عظمته. لا إله إلا الله، في الجنة رحمته. لا إله إلا الله، في النار سطوته. لا إله إلا الله، في كل شيء حكمته وآيته. لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس. قال الله تبارك: الذي بيده الملك. الذي له بيده الملك هو الذي يتصرف في الأمور كلها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. روى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي أحدثت ضجة وصخبا، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد لله أو راكع، اركع أو لا تركع، اسجد أو لا تسجد، فإن الله غني عن عبادتك. إن الله غني عن عبادتك. السماء ما فيها موضع شبر إلا وملك لله راكع أو ساجد. هذه السماء التي إليها مسيرة 500 عام، وسمكها مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، ما من شبر فيها إلا وملك راكع لله أو ساجد أو قائما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فرآهم يضحكون، فقال لهم: والله، والحديث في البخاري، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة وجوههم استحوا رضي الله عنهم وأرضاه في لفظ زيادة عند الترمذي: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. في الصحيح من حديث نواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوحى الله بالأمر أخذت السماء رجفة شديدة وخافت الملائكة من هول من الأمر، أي من هول الوحي، خافت الملائكة من هول الوحي. هذه الملائكة العظام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يعظمون الله عز وجل. والعبد ضعيف ليس بشيء، وجوده كعدمه، يتكبر على ربه جل وعلا. جبريل له 600 جناح، جناح واحد يغطي الأفق، بطرف جناحه قلب قرية لوط فجعل عاليها سافلها، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. مع ذلك في ليلة الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وهو كالحلس البال من خشية الله. قال عليه الصلاة والسلام في الإسراء في المعراج ليلة المعراج: يا جبريل، ما بال ميكائيل لم يضحك قط، رأى ميكائيل لا يبتسم. قال: يا محمد، ما ضحك ميكائيل قط منذ أن خلقت النار. كذلك جاء الحديث صحيح في إسرافيل: ما ضحك قط منذ أن خلقت النار، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومع ذلك تبعث الملائكة بين يدي الله يوم القيامة تقول: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وما سبحناك حق تسبيحك، وما قدرناك حق قدرك. أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت السبيل لمن ضاقت به السبل، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، فامنن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، قصر به أمال القياصرة، الذين لم تزل أنفسهم عن الموت نافرة، لا زال بهم الوعد الحق حتى أرضاهم في الحافرة، فجاءهم فأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، من مؤانسة الجوار والغلمان إلى معاشرة الهوام والديدان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الفارق بين الهدي والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين، يقول ربنا جل ذكره: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. كتب على نفسه الرحمة، كتب الله على نفسه الرحمة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من الخلق كتب كتابا فهو عنده: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. لكن إياك أنهاك لا أنهاك واحدة. الدهر يفجع بين بعد العين بالأظر، فما البكاء إلا على الأشباح والصور. أنهاك لا أنهاك واحدة عن نومة بين لاب الليل والظهور. أنهاك لا آلوك موعظة أن تغتر برحمة الله، فإن الله قرن الرحمة بكتابه بالإحسان، وقرنها التقوى أطلقها وقيدها، فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، لمن يحسن هذا هو الذي تناله رحمة الله. لكن إياك أن تغتر برحمة الله وتعصي ربك مرة بعد أخرى مرة بعد كرة، فيقسو الله قلبك، فينظر الله إليك فيطبع على قلبك، فإذا طبع على قلبك فكبر على نفسك تسعى. إياك أن تغتر برحمة الله عز وجل. قال معروف الكرخي رحمه الله: مسكين من اغتر برحمة الله أو من عصى الله وهو يرجو رحمته فهو أحمق. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم الأماني يعيشون في الأمان الكاذبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، أي أرجو رحمة ربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. يقول الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قيل للحسن: يا أبا سعيد، إن أقواما نصحب أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا تطير. قال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك بالله خير لك من أن تصحب أقواما يؤملونك حتى تلقى المخاوف. قال الحسن البصري رحمه الله: ما ظنكم بأقوام قاموا على أقدامهم مقدار 50,000 سنة ثم هم لا يدرون أيذهب بهم إلى الجنة أم إلى النار؟ فذلك قول الله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذي يملك السماوات والأرض هو الذي على كل شيء قدير، وهو الذي تصير العباد إليه، ولذلك قال الله: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الذي له ملك السماوات والأرض هو الذي لا منازع له، وهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الذي يتصرف في الأمور كلها، هو الذي بيده أزمة الأمور. قل لمن ما في السماوات والأرض: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ذلك تلك الأهوال العظام والخطوب الجسام، إذا وقفت بين يدي الله ستعلم يا غدر، ومن مات فقد قامت قيامته. لذلك قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال له رجل قام بين الناس: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه إلى ما هو أنفع له، قال: ماذا أعددت لها؟ أي لا ينفعك، أو ما الذي ينفعك؟ متى تكون الساعة؟ لا يقدم ذلك شيئا ولا يؤخر في حقك. لكن قال علماؤنا عليهم رحمة الله من السلف الصالح: من مات فقد قامت قيامته. الموت وغربته، القبر وكربته، الصراط وشدته، هذا الذي ينبغي أن يكون بين يديك. كان يزيد الرقاشي عليه رحمة الله يبكي ويقول: يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ يا يزيد، من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ يا يزيد، من الذي يتصدق عنك بعد الموت؟ ثم يقول أصحابه: ألا تبكون؟ ألا تنوحون على أنفسكم؟ ألا تبكون؟ ألا تنوحون على أنفسكم؟ قيل ليزيد بن مزيد: ما لنا؟ لم نزل نراك خائفا وجلا. قال: إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني إلا أن يسجنني في الحمام لكان جديرا بي أن لا تجف لي عبره. قالت أم الربيع بن خثيم لابنها: يا بني ألا تنام؟ قال: يا أماه، إن عجائب القرآن أطرن نومي، إن عجائب القرآن أطرن نومي. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله العزيز، الرجل الصالح، الخليفة الصالح رضي الله رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، كان يقسم فيئا جيء به للمسلمين، فيقسم تفاحا على فقراء المسلمين، فأخذ ابنه تفاحة فقضمها وأكل منها، فانتزعها منه عمر بن عبد العزيز، فذهب ابنه يبكي يشكو إلى أمه، فقال لها: يا أماه، فعل بي أبي كذا وكذا. فبعثت خادما لها فاشترى لها تفاحا، خليفة المسلمين، لما دخل إلى بيته رأى التفاح قال من لكم من أين لكم بهذا التفاح؟ قالت يا أمير المؤمنين ابنك اشتهى تفاحا فاشتريت له تفاح. قال يا فاطمة والله انتزعتها منه وكأني أنتزع قلبي، ولكن خفت أن أضيع نفسي غدا بين يدي الله عز وجل، ولكن خفت أن أضيع نفسي غدا بين يدي الله عز وجل ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذا الذي هو محك البحث، أن يشتغل المرء بعيوب نفسه، أن يشتغل المرء بما يصلحها. دعك من أمر الناس، دعك من هلان وعلان وزيد وعمر، فوالله اجاهد نفسك أن تلزم أمر ربك، فإن في نفسك عيوبا هي جديرة بأن تشتغل بها. لو حافظ المرء على صلاته في الجماعة وحافظ على ورده في القرآن والله لا يك، وحافظ على مصالح أولاده وزوجته وسعى عليهم وقام بمصالحهم، والله لم يكن له وقت أن يلتفت إلى غيره أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أهوالا عظاما فيما بعد الموت عباد الله، ومن مات فقد قامت قيامته. عليه الصلاة والسلام رأى أناسا اجتمعوا فقال ما يفعل هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله يحفرون قبرا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البراء عند أحمد رواه البخاري مطولا وهذا لفظ أحمد، قال عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأرض إلى القبر وهم يحفرون، قال فكانت دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقاطع. قال البراء فجلسنا فكأن على رؤوسنا الطير، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لوالله هذا هو الكلام الذي أردده على هذا المنبر حتى أدخل القبر، لن تجد شيئا أبدا إلا ذكر الموت والصراط وجهنم والجنة والنار. هذا هو الذي ينبغي أن يكون حديثا بيننا تطرى في كل حين وآن، ينبغي أن يكون الحديث عنه بلا مناسبة بل في كل مناسبة. يقول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد إذا دخل المرء القبر يقيد الله له منكر ونكير، يأتيه منكر ونكير، يأتيه منكر أصم أعمى أبكم، هذه لفظة عند الإمام أحمد، أصم أعمى أبكم لا يسمعك، نح على نفسك اشك كما تشاء ابكي كما تشاء، أسمى أصم أعمى أبكم معه مزربة أي مطرقة لو ضرب بها الجبل لكان ترابا، فيضرب بها ذلك الرجل فيصيح صيحة تسمعه كل الخلائق إلا الإنس والجن. والله لو سمعت القلوب ما يحدث في ظلمات القبور لا انخلعت من صدر المرء والعياذ بالله. من كان يألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة في قعرها يطيل تحت الثرى اللبثا، تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلق عبثا، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الخسارة لفظ مزعج ومصير مؤمن مؤلم الكل يتحاشاها في دنياه، ولكن هنالك خسارة لا توازيها خسارة وحرمان لا يساويه حرمان، أهي وخسارة المرء نفسه يوم القيامة، خسارة المرء رحمة الله يوم القيامة، خسارة المرء جنة الله يوم القيامة، خسارة المرء جنة الله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الخاسر من أشرك بالله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخاسر من عبد الله على حرف، من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الخاسر من اتخذ الشيطان وليا من دون الله، من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الخاسر من أطاع الكفار ومن جرى وراء حضارتهم المغرار. الخاسر من أطاع أولئك الذين يكفرون بالله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الخاسر هو الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة. إذا جئت يوم القيامة تجد إخوانك وأصحابك في شق وأنت في شق، فلا باكي عليك يومئذ. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وللحديث بقية إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.